عورة الصغيرة الأنثى الصغيرة من كانت دون البلوغ، فيدخل فيها الرضيعة والمميزة والمراهقة. فالناظر في أقوال العلماء يجد اختلافا كبيرا في تحديد مقدار العورة للصغيرة، فبعضهم قالوا عورتها الفرجان، وبعضهم زاد ما قارب الفرجين، وبعضهم قال ما بين السرة والركبة، وبعضهم قال كالبالغة، ولم أجد أدلة على هذه التفصيلات. وإنما ظهر من أقوالهم أنهم نظروا لدرء المفسدة الحاصلة من كشف بدنها، فمن كانت صغيرة تشتهى تختلف عمن لا تشتهى، واختلفوا في تحديد سن الصغيرة التي تشتهى، فمنهم قال أكثر من 4 سنوات، ومنهم من قال دون 7 سنين، ومنهم من لم يحدد. واتفقت المذاهب الأربعة على أنه يجب ستر عورة الصغيرة التي تشتهى، ولا يجوز النظر إليها مع خلاف بينهم في مقدار عورتها. وخلاصة ما سبق بالنسبة لعورة الصغيرة، لم يرد دليل صريح صحيح يدل على تحديد مقدار العورة للصغيرة. إن عورة الصغيرة أغلظ من عورة الصغير، لأن الصغيرة تبلغ غالبا قبل الصغير. لا يوجد خلاف بين أهل العلم في الصغيرة التي بلغت 10 سنوات أنه يجب عليها تغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. وقد مر معنا حديث الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع ل10 سنين. إذن لا يوجد خلاف بين أهل العلم في الصغيرة التي بلغت 10 سنوات وما فوق أنه يجب عليها تغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. وقد مر معنا حديث الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع ل10 سنين. إن عورة الصغيرة تخبح رؤيتها عند أهل الطباع السليمة بخلاف الصغير. إن العادة الظاهرة ترك التكلف لستر عورة الصغيرة قبل أن تبلغ حد الشهوة وهي 5 سنوات عند أكثر العلماء، فمن كانت أقل من ذلك فلا عورة لها عندهم. 5 سنوات وأقل، أقل من ذلك فلا عورة عند أكثر العلماء للصغيرة. اتفق العلماء في المذاهب الأربعة على أن عورة الصغيرة التي تشتهى هي الفرجان وما قاربهما من الفخذ والإلية، كما في تفسير القرطبي في المجلد 773، ومغني المحتاج أيضا عند الشاطح الصغير عند المالكية المجلد 2 صفحة 72. ولا شك أن أبدان الصغيرات تختلف من واحدة إلى أخرى، فعلى أولياء الأمور صيانة أعراضهم عن أعين الناظرين وسد باب الافتتان بهن، والأخذ بالأحوط من الأقوال عند الخلاف.